رحمه الله، وقد نقل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحرا ليس بها ساحة، وكما يرون القمر ليلة بدء لا يظالمون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرفات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. إما بالتخطيط بجذابة أو بجذاب ذاتي. أنا عندي نبذة بجذابة. فيصبح عليك الإسلام على كل شيء إذا لم ولو سمع الإنسان من الوعي. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة كل الله تعالى بالقضاء في هذا الكتاب. نعم هذا الحديث نص الحديث أول كلام نص في البخاري ومسلم و ثم بعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله من كلام من نفسه. نعم قال الشارح الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه قوله من الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر هذا يتضمن عدة مسائل منها الموت سكرات الموت نعيم القبر عذاب القبر الحشر البعث إلى غزة هذه كل أمور تتعلق بالإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ركن ينضوي تحته عدة مسائل غيبية لا بد أن يثبتها المؤمن بما صح به الدليل. نعم الضابط في حقيقة الكلمة عن الضابط ما هو الضابط الإيمان بهذه الأمور؟ نعم الضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه صلوات الله عليه وسلامه السلام هو آله وكل ممكن أخبار به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من قبل الرسول فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. فأما أمور ممكنة أمور ممكنة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأمور مستحيلة لذاته لم يقل بأن الإنسان سيكون حيا ميتا سيصوم أو يقول هؤلاء يحشرون موجودين معدومين لما يقول ابن تيميه رحمه الله الشريعه تاتي بمحارات العقول لا تاتي بمهالات العقول هذا معنى اخبر به العقل قد لا يتصوره لكن ممكن ان يقع ما دام ممكن ان يقع فما دام اخبر به الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب الايمان بمعنى ليس كل ما ليس من شرط الايمان ان تتصور ذلك الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيقع يوم القيامه او ما سيقع عند الموت أن تتصور تصورا كاملا. أهم شيء أن الشريعة لا تأتي بشيء مستحيل. والمستحيل يأتي من العقل بعدم وقوعه، بمعنى أنه يأتي من حديث فيه خبر بشيء مستحيل نقول هذا حديث حديث كذب كذب وهذا حديث موضوع باطل. نجزم بأن هذا الحديث موضوع باطل إذا أخبر إذا أخبر إذا ورد الحديث ما يخالف العقل دلالة صريحة كحديث حديث الفارس تسمعون عن حديث الفارس حديث قبيح ذكره أهل العلم في الموضوعات في كتب العلم وهو أن الله خلق فارس فجاء ذلك الفارس فعالق الفارس عرب فخلق الرب نفسه من الفارس من العرب من عرق الفارس يقول ابن جوزي يقول هذا وراءه أئمة الاعتقاد حكمنا بكذبه وبكل من قاله هذا الحديث يعني تأمل كيف يخرج الراس وما يظهر عن شوم الراس من هذا أمر مستحيل عقل فمثل هذا الأمر يلزم العقل ويلزم الإنسان بيجتني بها وبأن الأحاديث موضوعة مكذوبة زيادة على مثل الرواس ضعفاء ومجانين وكذابين لكن لو كان بإسناد صحيح تكشف فجزم العبد بأنه حديث الموضوع وضعه بعض الزمالقة وركب له إسنادا مالك عن نافع عن النوع والله لكن قد يخبر شاعر فيما لا يستطيع أن العقل أن يدركه لكن لا يمكن وليس مستحيلا مما يقول كل ما بالإنسان يبدأ إلا عجب الزلل منه يخلق الإنسان يخلق عشر ذلك عرض آخر عرض عرض تمام في العمل الفقار بماء ينزل من السماء أمر من المتصور هذا ليس مستحيل هنا على النباتات والأشجار والزرع تنبت كم من حبوب صح ولا لا؟ ليس امرا مستحيلا لذلك. هذا الضابط اذا اخبر الشارع بامر ممكن من عقل ليس مستحيلا ووعد به الخبر الصادق ان يسوجب الايمان به وان لم نستطع ان نتصوره. الضابط انه امر ممكن هذه كلمه ممكن ضابط ممكن بمعنى ليس مستحيلا لذلك. مستحيل لذلك هو ما يحسم العقل بعدم ببرهان. ودائما تذكرون مثلا شيء موجود معدوم في نفس الوقت. حي ميت في نفس الوقت. والله في نفس الوقت في نفس الوقت. والله الناس كذلك موجود معدوم في نفس الوقت. قد يكون هذا موجود ثم يعدم ليس موجود معدوم. والله. حديث المعراج لما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بالخبر فقريش ذهبوا الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقال ان كان قال الخبر صدق احسنت لقد صدقنا اكثر من ذلك من خبر بخبر صدق احسنت هو اخبره بشيء تحاور به العقل لكنه ممكن الان اصبح مجنون اصبحنا نوقن بأمور قد ممكن كنا ننكرها ونصف عبرة في ذلك الزمن. كيف؟ في ليلة واحدة يسافر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآن من غير ذلك الوقت وأمر الغيب أعلم وأجل الآن يسافر في نفس اللحظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى غير ذلك. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، وأما أهل المواقع والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يزول الإيمان بشيء إلا عن طريق، وهم يرجون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث الآحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. وأما الأعيان فيحكمونها بما يتركها عن معانيها. حسبه. كون حتى يعني نحكي من المسألة. كون أنه نعرف ما وراء على العقل هذا ليس فيه إشكال. ليس عيبا. لا يستطيع أن يفهم العقل أصلا إلا بالعقل. كيف تفهم المسألة؟ وكيف تعرف أنها متوقعة الوقوع أو ليست متوقعة الوقوع؟ بمعنى دائما لما نكر عن احكام العقل والعرض على العقل ليس بصحيح لا بد من عرض على العقل هذا الحديث حديث فارس لو لم نعرفه على العقل كيف نحكم بكذبه وبطلانه كيف حكمنا بكذبه وبطلانه واضح كثير من الاحاديث تحكم على الائمه بوضعها يقول حديث ابن ابي هريره قال فيقولون ان ابا هريره كثير من الحديث يقول ابو هريره ما كان حيا بذي تسامح فاضح او ابن عبد الله بن مسعود لم يكن ممن حضر تلك ذلك الفكر الواقع هو حديث باطل وحديث منكر كيف حكمنا ان هذا الحديث منكر بالعقل واليوم في اسلام وحسبنا بالمده وان هذا الحديث الواقع نفسه ما كان حاضرا فيها ابن مسعود رضي الله عنه او فلان من اصحابه اذا هذا بالعقل فالعقل على العقل ليس يشكل لكن توهم انه مثل هذه المسائل عدم التصديق بين قضيه ما هو ممكن وما هو مستحيل لذلك هذا هو الاشكال هو لم يتصور عذاب القبر ونعيم القبر فانكر هذا ليس بصحيح واضح انا اقرا العقل لا اشكال اصلا لولا العقل كيف لها لولا العقل كيف لها من خطا كيف لها من تكليف ولقد كفرنا بني ادم وحملناه في البر والبحر ورزقناه كيف ما هو التكريم التكريم والعقل به استطاعوا بفضل الله ان يركبوا البر والبحر لكن هو الشعر في اعمال العقل وكيف نعمل العقل اما كيف نعمل اما ليش يعمل العقل لا خلاف والا نصبح ننصار لكل ما ورد من غير ان نتبين من صحته من بعض مما هو تنكر الطباع او تكرر الطباع واضح والا كثير من الاحاديث بالرجوع الى كتب العلم تجد مما انكر اهل العلم بالعقل مما انكر اهل العلم بالعقل العبره في المساله ليست في احتكاك تحكيم العقل فيما ورد، لكن في ماذا يحكم؟ في ماذا؟ ما هو القدر الذي يحكمه العقل، يحكم به العقل وكيف يحكم؟ اما تحكيم العقل هذا الامر مفروغ منه، والا اصبحنا لا نعلم العقول، نعلم عقولا. واضح؟ لماذا العقل الصحيح؟ هو النقل الصحيح لا يعادل العقل الصحيح؟ النقل الصحيح لا يعادل العقل الصحيح؟ لأن الذي خلق العقل هو الذي أرسل النقل وأوحى بالنقل. وتصور التضارب ممن يغفل، ممن صفته الله صفته له، ممن ينسى. لذلك تجد في موقف الثاني يعني شيء من التمام، تقول كلام فلا صفحة، يقول ما يقول الله ولا يشعر. لماذا الإنسان من صفته الغفلة والنسيان؟ لكن أحكم الحكيم سبحانه وتعالى عالم العالم لا يتصور من ذلك ولا يجوز في حقه ذلك سبحانه وتعالى. فلذلك لا تعارض بين العقل والنقل، بين العقل الصريح والنقل الصريح، لأن الذي خلق العقل الذي أتى بنا يقع إما عقل معدوم وإما نقل مكذوب باطل مثل هذه النقود التي ستجدونها في كتب الموضوعات والعلم المتناهية وهذا واضح. وإذا كما ابن تيمية أنك في تلبس الماء ضرب تعارض ضرب دفع ليس صحيح، ليس هناك عارض ضرب تعارض العقل والنقل، ضرب في دفع هذا يكون تعارض العقل والنقل أصلا ليس موجودا، أنتم ادعيتم فيه ثم بعد ذلك بدأتم تحكمون وتفصلون وتقننون، لكن هو هذا ما ادعيتموه هو اصلا ليس بصحيح. انتم اقمتم دعوه وبنيتم عليها اصولا وقواعد، وهذه الدعوه باطله ليست موجوده اصلا، ليس هناك تعارض بين العقل والنقل. فعدم التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. اذا وجد تعمل لها مساله نسخ يجوز ولا يجوز، هذا كان في اول الاسلام ولا في هل لو تصور في مسألة نصف الأحكام. نعم. والإضافة في قوله في فتنة القبر على معنى الفتنة، أي في الفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحمه على النار لتخليصه من الأنظار والعناصر الغريبة، ثم استعمل في الاستغفار والامتحان. أما عذاب القبر مناهيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوما وعشيا. وسينبغي أن يكمل الآية، ما الذي؟ قد يقول النار يعرضون عليها غدوما وعشيا أي يوم القيامة، صح؟ ثم عندهم كاملة، ثم عندهم ناقصة كاملة، أنت كاملة؟ النار يعرضون عليها غدوما وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون في الساعة. إذا يعرضون عليها غدوا وعشيا بغير يوم القيامة. نعم من ربي القول يعني هذا سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله عليه الصلاة والسلام أغرقوا أدخلوا نارا في غرقه، هذا المقصود. القبر إما عرضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا حديث ضعف الشيخ ألمان رحمه الله والعراق قبل ذلك في تخريج الأشياء. نعم. والمنزلة بالتخفيف المنطقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزلة بالهمزة والتشديد. نعم. قوله وتقوم القيامة إلى آخره، يعني القيامة الكبرى. وهذا الوصف للتخفيف احتوى دائما يطلع مخرج انت المثل عندك مشكلة عن الأرقام المثل وتقوم القيامة. قال المصنف وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم الى رب العالمين حفاه وراب غرنا وتدنو منهم الشمس ويجيبهم العرب. قال الشاعر: فتنظر الموازين فتوزن بها اعمال العباد، فمن ثقلت موازينهم فاولئك هم المفلحون، ومن ضبطت موازينهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الاعمال، فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. قوله: وتقوم القيامه الى اخره، يعني القيامه الكبرى. وهذا الوصف للتقصير احترز به عن القيامه الصغرى التي تكون عند الموت كما في الخطر: من مات فقد قام قيامته. وذلك ان الله عز وجل اذا اذن بكثير قضاء هذه الدنيا امر لا باقي قام قيامته فلا أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعد كل من في السماوات ومن في الأرض، فيصعد كل من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا. ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورة التكوير والانبقاء، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يقول الله السماء فتنفر مطرا كمدينة في كتاب 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من أجل أذنابهم. من أجل إنسان وكل ابن آدم يبلى إلا عبد الزمن، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأشجار أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا من بعثنا مما قدم. ويقول المؤمنون: هذا من وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم الشاعر كان ذكر عدة مسائل قالوا في حال المرأة صحيح منها نفخ الصور عند نفخ النفخة الأولى فيصعد ما في السماء وفي الأرض، لكن ماذا ترى من أن السماء تنفخ المطر كمنير الجبل؟ يقول الشاعر ورد هذا الوصف في حديث ضعيف، هذا الذي نتاعه ورد هذا الكلام في حديث ضعيف، وكذلك تقيله بأربعين يوما ورد في حديث ضعيف. نعم. ثم تحشرهم الملائكة إلى النار كحفاة غير متدينين عراد غير مستفين غرنا غير مستفينين جمع الأغرب، وهو الأغلب والغردة غردة الخلفة، فأول من انقلب وأول من يكتفي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث. وهناك في الموقف تدنو الشمس من وقود القلائد ويلزمهم في العرب ويلزمهم العرب، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله. فيكون اناس في ظل الله عز وجل، فاذا اشتد بهم الامر وعظم الكرب تشفع الى الله عز وجل بالرسل والانبياء ان ينقذهم مما هم فيه، وكل رسول يجيبهم الى من بعده حتى ياتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: انا لهم، ويشفع فيهم فينطلقون الى فصل القضاء، وهناك تنصر الموازين فتوزن بها اعمال العباد، وهي موازين حقيقيه، كل ميزان منها له لسان كفتان، ويقلب الله عمل العباد، وهي اعراض اجسام لها ثقه مشروطه وكفتانات اعراض بمعنى ليست مشروط معاني، مثلا حياء بعد خشية وخشية كيف تطوبها كيف توزن؟ قال يقلب اعمال العباد في اعراض معاني الى اجسام، وبعضهم يقول توزن كما هي، وان الله على كل شيء قال في ذلك الوقت، يعني امر غير الخير الامر غير الامر والحال غير الحال، وسيطلع العباد على مال يكون قد اطلع عليه، وامور اخرى لا تخاص بامور الدنيا. وبعضهم يقول الاعمال نفسها الخشيه والحياه تقصد هي عباره عن اعراض تنقلب الى اجسام فتوزن فيعني العمل مقدار عمل الإمام. فادعو الله الحسنات في كفة والحسنات في كفة بهم كما قال تعالى فادعو الله الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما قال تعالى ونضع الموازين بالقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل لنسينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم تلقوا الدواوين وهي صحائف الأعمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب كتابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه بشماله أو فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره لكن الصواب كما يقول كتمت عنهم بشماله وراء يرسل في بيوت كتابه بشماله وراء ظهره. صلى الله عليه وسلم يأخذ كتابه بيمين صلى الله عليه وسلم يجعل الناس اليمين وبعض أخذ يأخذها بشماله لكن من ورائه هو الذي يأخذها بشماله هو الذي يأخذها من ورائه فوردت آية بشماله وردت آية من ورائه فقال ابن كثير وغيره بشماله وراء ظهره ليس الإمام ما يعني ذلك أن هناك من يأخذ بشماله وهناك من يأخذ وراء ظهره. طيب الذي يأخذ وراء ظهره يأخذ بماذا بشماله أم بيمينه؟ هي إذا هو يأخذها بشماله وراء ظهره نعم فهي حالة واحدة. ويقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي فلم أدر ما حسابي. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه فقد قال أرابه أي عمله عمله الذي طار عنه من خير وشر ولكن الطائر أن المراد بالطائر هنا مصيره في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل كما في قوله تعالى وذلك عنادهم مصيرهم من الكتاب يعني ما كتب عليهم به. قال المصنف ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنه. فاما الكفار فلا يحاسبون محاسبه منشوده حسناتهم وسيئاتهم فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد اعمالهم مع حسنات كأنها كلمة واحدة مثل لا إله فهي مبنية على فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. قال الشارح قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره المراد بتلك المحاسبة تنفيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونزلهم. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من نوبش الكتاب عزل فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب كتابا يسيرا فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوبش الكتاب يهدى. وأما قوله ويقول بعبده حديث البخاري قال الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من نوبش الكتاب عزل قال انما لما قال عائشه سوف يحاسب حسابا يسيرا كيف يحاسب حسابا يسيرا تقول من وقف حساب على الدفاع النبي صلى الله عليه وسلم على ضربه الحساب الذي هو في تقرير العبد بعمل يقال له فعلت كذا يوم كذا وكذا فيقول نعم يقال فعلت كذا يوم كذا وكذا مثل في الحديث فيقول صدقت عليك في الدنيا وخطا ان اصبر عليك اليوم. لكن اذا قال له فعلت له فعلت كذا وكذا اذا قال له لما فعلت لما كلمة لما إذا سأله سؤال لبيان العلة فهنا معنى انتقل الكتاب من التقرير إلى المناقشة الذي يناقش الكتاب هو الذي